2 كورنثوس فصل 6. وخلاص أن إحنا نخدم مع الله، وعشان دا نوصوكو أكيد قبلتوا نعمة الله، وهسا أداء أقربوها قوي عشان تلقوا منها الفايدة الكاملة. عشان في الكتاب الله قال في الوقت اللي أنا رديت بيا أنا قبل دعاك، أيوة في يوم النجاة أنا فزعتك. أسمعوا، دبس الوقت اللي الله يرضى بيا، دبس يوم النجاة، وأبدا ما نسد لأي نادم الدريب اللي يوديه لله عشان ما ندوره نجيبه لون في خدمتنا. وبحالنا وصفنا في كل شيء قدر أن احنا خدامين الله، صبرنا صبر قوي في تعب شديد وضيقة وصعوبات، فرشونا وسجنونا وأصبحنا في أسط البرجلة، فضمنا بدرعنا، فقدنا النوم والأكل، ووصفنا قدر أن احنا خدامين الله بحالنا السمحة، وعلمنا وصبرنا وقلبنا الأبيض والروح القدوس القائد فوقنا ومحبتنا المخلصة. كلامنا كلام الحق ونخدم بقدرة الله. الحال الصالح بس سلاحنا في إيدنا الزينة وفي إيدنا الإسرة، ونخدم لله كان يكرمونا والله يحقرونا، كان يأيرونا والله يشكرونا. بقولوا أن احنا كذابين ولكن أن احنا صادقين، بقولوا أن احنا ناس ما معروفين ولكن الله شاهد لنا، بقولوا متنا وشيفوا أن احنا حيين، أن احنا عذبونا شديد لكن ما قتلونا، عندنا حزن ولكن نفرح دايما، أن احنا مساكين ولكن نجيبوا لكثير من الناس بركة كثيرة، ما عندنا شيء ولكن كل شيء هنانا. يا أخواننا في كورنثوس، كلمنا لكم بكلام واضح، فتحنا لكم قلوبنا، أن احنا ما سدينا لكم درب ولكن أنتوا بس سديتوا لنا دربكم. نهجي لكم مثل أنتوا عيالي، سووا لنا السوينا لكم، أفتحوا لنا قلوبكم، ما تدخلوا في علاقة مع الناس الما مؤمنين عشان أنتوا ما سوا. كيف حال الصالحين وحال العاصيين يبقوا واحد؟ كيف النور والظلام يلموا؟ كيف المسيح وإبليس يتفقوا؟ هل في شيء يربط المؤمن مع الما مؤمن؟ ووين العلاقة بين بيت عبادة الله وبيت عبادة الأصنام؟ وأن احنا بس بيت الله الحي، وفي الكتاب الله قال نسكن فوقهم ونروق بيناتهم ونبقى ربهم وهم من يبقوا شعبي. عشان ده أمرقوا من أسطهم وأنفصلوا منهم، ده بس كلام الله، ما تلمسوا شيء نجس وأنا نقبلكم، ونبقى أبوكم وإنتوا تبقوا أولادي وبناتي. أنا الله القادر وأنا بس قلته.